بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم رحمه الله تعالى في رسالة العبودية: وإقراره بالألوهية الله تعالى دون ما سواه يتضمن إقراره بربوبيته، وهو أنه رب كل شيء ومليكه وخالقه ومن زعم أن هذا ذكر العامة، وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر، فهم ضالون غالطون. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعطفا على ما ذكر المؤلف رحمه الله من إرادة الدليل على أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، استطرد المؤلف رحمه الله وتكلم عن ذكر مبتدع ليس له دليل في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذكر الذي ذكر الشيخ رحمه الله أنه يزعمه هؤلاء بأنه ذكر الخاصة، وهو بالاسم المفرد، وأن خاصة الخاصة يذكرون بالاسم المضمر. والمراد بالاسم المفرد وأن يكون الذكر باسم الجلالة الله، فيذكر الله الذاكر من الخاصة قائلا الله الله الله وهكذا، وإن ارتقى فكان من خاصة الخاصة كان ذكره بالاسم المضمر وهو هو هو، أو كما يقولون هو هو. إذن الاسم المفرد هو الله، والاسم المضمر هو. يقول إن من قال ذلك لا شك أنه قد ضل وغلط، من زعم أن هذا ذكر العامة وهو أن تقول لا إله إلا الله أو ما شاكل ذلك كقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا للعامة، أما للذين وصلوا إلى الحقيقة وهم الخاصة فذكرهم له شأن آخر، هم يذكرون بالاسم المفرد، أو إذا اعتلوا ذكروا بالاسم المضمر هو هو هو. وكما يقول بعض أولئك إن لا إله إلا الله للمؤمنين، لا إله إلا الله التي قال عنها المؤلف إنها للعامة، بعضهم يقول هذه للمؤمنين يذكرون الله عز وجل بقولهم لا إله إلا الله. قال والله للعارفين، وهو للمحققين، من وصل إلى درجة التحقيق. تكلمنا في الدرس الماضي عن الحقيقة والتحقيق، من وصل إلى أعلى الدرجات فإنه يذكر الله عز وجل بقوله هو هو هو. وهذا لا شك أنه غلط وضلال، وذكر المؤلف رحمه الله دليلا يستدل به هؤلاء على هذا القول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. من أبين غلط هؤلاء فإن الاسم الله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام في الآية قبله، وهو قوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فالاسم الله مبتدأ وخبره قد دل عليه الاستفهام، كما في نظائر ذلك تقول من جاره فيقول زيد. وأما الاسم المفرد مظهر. طيب، يذكر المؤلف رحمه الله دليلا لهؤلاء الذين يذكرون بالاسم المفرد. ما الدليل على أن نذكر الله عز وجل بالاسم المفرد هكذا مجردا؟ الله الله الله، نعقد حلقة ذكر ونجلس طول الليل نذكر الله بهذا الذكر الله الله الله، ربما مع الوقت تتحرف فتصبح حله حله حله، ربما نصل إلى درجة من المعرفة واليقين فنقلبها إلى هو هو هو. إذن ما الدليل على هذا؟ يقول المؤلف رحمه الله إنهم يستدلون، ويا لله العجب، هل للمخالفين للحق أدلة؟ الجواب نعم. وهل هذه الأدلة يمكن أن تكون من الكتاب والسنة؟ الجواب نعم، لا يكاد يخلو مبطل من دليل. وقد علمنا سابقا قاعدة مهمة، وهي أنه ليس العبرة بالاستدلال، إنما العبرة بصحة الاستدلال. ليس العبرة أن تذكر دليلا، فكل أحد له دليل. حتى النصارى على إفكهم العظيم الذي نسبوا فيه الولد لله جل وعلا عندهم دليل، فهل هذا يعني صحة ما هم عليه؟ الجواب بكل تأكيد لا، ليس العبرة بالاستدلال، العبرة بصحة الاستدلال. والقوم قالوا عندنا دليل على ذكر الله عز وجل بالاسم المفرد، وعندنا دليل على ذكر الله بالاسم المضمر. أما دليلنا على الذكر بالاسم المفرد فهي قوله تعالى قل الله، وهذا فعل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، ألم يقل الله قل الله؟ إذن هذا هو الدليل، فلا حرج على من ذكر الله بهذا الاسم المفرد، ولا وجه لزعمكم إنه إحداث في دين الله عز وجل. والجواب عن هذا ما ذكر المؤلف رحمه الله، من أن اسم الجلالة ها هنا إنما هو كما ذكر المؤلف رحمه الله مبتدأ خبره محذوف للعلم به، بمعنى الله عز وجل يقول وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا منها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، انتهى السؤال. ثم جاء الأمر بالجواب قل الله، يعني الله الذي أنزل هذا الكتاب. ومعلوم أن حذف ما يعلم جائز كما قال ابن مالك، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، يعني حينما أقول من عندكما تقول زيد. ما معنى كلمة زيدها هنا؟ زيد عندنا، إذن حذف ذلك للعلم به. كذلك الأمر ها هنا، قال خبره دل عليه الاستفهام، والقاعدة كما تعلمون وهذه قاعدة من قواعد الفقه أن السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب، وهذا له نظائر كثيرة. فإذا قال الولي مثلا زوجتك ابنتي فقال قبلت، ما معنى قبلت؟ قبلت الزواج بفلانة، فالسؤال معاد في الجواب. إذن ما ذكروه لا شك أنه فاسد غاية الفساد، وهو استدلال في غير محله، بل فساده معلوم بالضرورة وبين أن الله سبحانه وتعالى لم يرد في هذا السياق وفي هذا الموضع أن يرشد نبيه صلى الله عليه وسلم إلى نوع من أنواع الذكر. لو كان ذلك كذلك فأين جواب السؤال؟ والموضوع جلل، الموضوع شأنه عظيم، رد لشبهة أثارها هؤلاء الكفار من أن الله ما أنزل شيئا، أفيترك الجواب على هذا ثم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى نوع من أنواع الذكر؟ هل هذا من الكلام المستقيم فضلا عن أن يكون من الكلام الذي بلغ الغاية في البلاغة؟ أيترك الجواب عن هذا الاستشكال والرد على هذه الشبهة ثم يذهب إلى شيء آخر وهو إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكر من الأذكار؟ لا شك أن هذا مما لا يمكن القول به ولا يمكن القبول به. إذن هذا استدلال غير صحيح. ثم يقال لهم هذا القرآن قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه أصحابه منه، فأين فهمهم لهذا من هذه الآية؟ ومن سبقكم إلى هذا من السلف الصالح الذين حيزت لهم الخيرية بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كانوا جهالا بكتاب الله ما فهموه على وجهه حتى جئتم أنتم وقلتم إن معنى هذه الآية كيت وكيت؟ إذن كانت الأمة قد ضيعت الحق في خير القرون وأفضلها، وجئتم أنتم بعد ذلك وبينتم الحق في هذه الآية، وهذا لا يمكن لأحد أن يتفوه به، ولو قاله فإنه بين البطلان. قال القوم إذا أبيتم قبول الاستدلال بهذه الآية فعندنا دليل من السنة. قلنا هاتوا. قالوا دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لقن هذا الذكر عليا رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله الله ثلاثا، ثم قال علي رضي الله عنه بعده هذا الذكر ثلاثا فقال الله الله الله. قالوا هذا دليل صريح على ماذا؟ على الذكر بالاسم المفرد. والجواب عن هذا أن يقال إن هذا حديث موضوع مكذوب باتفاق أهل العلم بالحديث. إذا كانت هذه غاية استدلالاتكم فهنيئا لكم بما أنتم عليه، تستدلون بالمكذوبات والموضوعات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء مجمعون على أن هذا الاستدلال من أبطل الباطل، أن يستدل على حكم شرعي، على عبادة يتقرب بها إلى الله بحديث موضوع، هذا من أبطل ما يكون. قال القوم إن أبيتم فعندنا دليل صحيح لا تستطيعون القدح فيه. قالوا حديثنا خرجه الإمام مسلم في صحيحه، أفأحاديث مسلم عندكم مقبولة؟ قلنا نعم. قالوا قد أخرج الإمام مسلم بإسناده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، وفي رواية أيضا عند مسلم لا تقوم الساعة وفي الأرض من لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. هذا دليل صحيح صريح على مشروعية الذكر المفرد؟ الجواب عن هذا من وجوه. أولا أن نقول إن هذا الحديث قد جاء فيه روايتان، بعض أهل العلم قيد الحديث ورواه بالرفع، وبعضهم قيده ورواه بالنصب، وكلاهما جاء في كلام أهل العلم، فالرفع قد جاء والنصب قد جاء، وغلط من غلط النصب، بل النصب صحيح، فلك أن تقول الله الله، ولك أن تقول الله الله. أما على رواية الرفع فالقاعدة اللغوية المعروفة، وقد نص عليها سيبويه رحمه الله في كتابه الكتاب، وسيأتي الكلام عنها بعد قليل إن شاء الله، أنه لا يحكى بعد القول إلا كلام، يعني لا يحكى بعد القول إلا جملة تامة، سواء كانت جملة اسمية أو كانت جملة فعلية. أما أن يذكر قول بمعنى أن يذكر لفظ مفرد، فهذا لا تعرفه العرب في لغتها، بمعنى لا تعرف العرب أن تقول قلت أو قال أو يقال زيد فقط، هكذا قال زيد، قلت زيد، يقال زيد، هذا لا تعرفه العرب في لغتها. لا يحكى بقلت وأشباهها إلا ماذا؟ إلا كلام، يعني جملة تامة، تقول زيد منطلق، بمعنى لو أنك حذفت قلت فإن الجملة ماذا؟ تامة. إذا قلت بدون كلمة قلت زيد منطلق، الكلام تام ومفهوم، إذن هذا ما يصح أن تدخل عليه القول، يصح أن تدخل عليه القول، فتقول يقال زيد منطلق، أو قلت أو قال زيد منطلق وعليه. فالاسم المفرد ها هنا لا يجوز أن يكون لفظة مفردة، الله اسم الجلالة لا يجوز، لأنه قال حتى يقال أو أحد يقول الله، ما معنى الله هنا؟ هذا لا تعرفه العرب في لغتها، ولا يتكلم بهذا أفصح العرب صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد أن تكون ها هنا جملة تامة، لا بد أن تكون جملة، أن تكون ها هنا جملة تامة، بمعنى أن يكون اسم الجلالة الله مبتدأ لخبر محذوف، وقدر بعد ذلك ما يناسب. إن قدرت الله ربي أو الله معبودي أو الله المعبود لا معبود بحق سواه إلى غير ذلك، فالكلام ها هنا يستقيم على سنن كلام العرب. وأما أن يقال يقول ثم تأتي باسم مفرد أو لفظة مفردة، هذا لا تعرفه العرب في لغتها. إذن هذه جملة تامة، الخبر فيها محذوف، واسم الجلالة مبتدأ مرفوع. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت أحاديثه على أنه في آخر الزمان لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وأنه لا تقوم الساعة حتى لا يعبد الله، حتى لا يعبد الله في الأرض. ولذا جاء لهذا الحديث رواية عند أحمد بإسناد صحيح من حديث أنس رضي الله عنه، حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. إذن يكون اسم الجلالة ها هنا المراد به تفسير كلمة شهادة التوحيد، فالأحاديث يفسر بعضها بعضا، فالله المعبود دون من سواه، هو المعبود بحق دون من سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهي الكلمة التي جاءت في الحديث الآخر. ومعلوم أن الناس أيضا حينما يقال إن اللفظ قد تكرر الله الله، معلوم أن الناس إنما يتعايشون بتذكير بعضهم بهذا الاسم الجليل، فالناس يذكر بعضها بعضا، الناس يتناشدون المظلوم يذكر ظالمه باسم الجلالة، يذكره بالله سبحانه وتعالى. الناس في أنكحتها، الناس في أكلها، الناس في شربها، الناس في كل أمور معاشها، إنما يتكلمون باسم الجلالة، يتعايشون بهذا الذكر، أليس كذلك؟ فالمقصود أنه لا يصبح الناس يذكرون اسم الله عز وجل، لا يبقى موحد يذكر اسم الله سبحانه وتعالى كما كان عليه الأمر إبان وجود أهل الإيمان في الأرض قبل أن يبعث الله تلك الريح الطيبة التي تقبض روح كل مسلم على وجه الأرض. في ذلك الأوان كان الناس يذكرون اسم الله، كانوا يقولون الله الله، يذكرون بعضهم بعضا ويتكلمون بهذا الاسم. أما بعد ذلك لا يبقى على وجه الأرض من يكون حاله كذلك، وعندها تقوم الساعة. إذن هذا هو وجه الرفع. أما وجه النصب فإنه أبين وأظهر، وهذا ما رجحه طائفة من العلماء، ومنهم القرطبي في شرحه على مسلم، ومنهم أيضا ابن العربي المالكي وغيرهما من أهل العلم. فالرواية الصحيحة هي أنه لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله، وهذا أسلوب عربي معروف في كتب اللغة، وهو أسلوب التحذير، وهو أسلوب التحذير، قرين أسلوب الإغراء، كما تقول أخاك أخاك، كما قال الشاعر أخاك أخاك، فإن من لا أخ له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. أخاك أخاك هذا إغراء بمعنى إلزمه. ومعلوم أن على هذا النسق أسلوب التحذير، كأن تقول الله الله يعني اتقوا الله، احذر الله أو احذروا الله. فاسم الجلالة على هذا منصوب بفعل مضمر، لأنه مفعول به، منصوب بفعل مضمر، ولا يجوز إظهار هذا الفعل مع التكرار، بمعنى قام التكرار مقام إظهار الفعل. لو أنك ذكرت الاسم فقط فقلت الله، الكلام صحيح بمعنى اتق الله، ويجوز أن تظهر الفعل ها هنا فتقول اتق الله. أما إذا كررت فالصحيح أنه لا يجوز إظهار الفعل. إذا قلت الله الله قام التكرار يعني ذكر الاسم مرة ثانية مقام الفعل المحذوف، والعرب لغتها مبنية على الإيجاز، فلا يصح أن تقول اتقوا الله الله، إنما الاسم الثاني الذي كرر يقوم مقام إظهار الفعل. وهذا كثير في لغة العرب، أن يكرر اسم الجلالة على سبيل التحذير. فجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الإسناد فيه بعض المقال، الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي. ماذا أراد بهذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتقوا الله في أصحابي. إذن أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى لا يقال في الأرض الله الله أنه لا يبقى من ينكر المنكر، أولئك الخيرة من الناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ينتهون ويضمحلون ويذهبون يقبضون، ولا يبقى إلا المنكر وأهله، فيصبح المنكر شائعا في الناس، نسأل الله السلامة والعافية، حتى لا يبقى هناك من ينهى عن هذا المنكر، من يذكر الناس بالله، من يقول لهم اتقوا الله. هؤلاء ينتهون من هذه الأرض ويذهبون، فيبقى هؤلاء الذين هم شرار الخلق يقعون في المنكر دون إنكار عليهم. إذن معنى قوله صلى الله عليه وسلم الله الله ماذا؟ ماذا؟ أنه أسلوب تحذير، لا يبقى من يستعمل هذا الأسلوب، بمعنى لا يبقى من ينكر، لا يبقى من ينكر المنكر. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسن لأمته هذا الأسلوب في الذكر. ثم إنه يقال بعد ذلك، من ميزة أهل السنة والجماعة أنهم يجمعون ويؤلفون بين النصوص، يعاملون النصوص معاملة النص الواحد، يأخذون هذا الحديث مع هذا الحديث مع هذا الحديث، ثم يكون ذلك كله في مساق واحد ويفهم فهما واحدا، فيؤلفون بين النصوص وليس أنهم يضربون بعضها ببعض. وهنا يقال بحثنا وفتشنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت السنة الفعلية أو كانت السنة القولية أو كانت السنة التقريرية، في الصحاح، في السنن، في المسانيد، في المستخرجات، في المصنفات، ما وجدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا واحدا فيه مشروعية الذكر المفرد، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل بهذا الاسم، يجلس مع نفسه ثم يقول الله الله الله الله الله. والله لم يوجد هذا، ولو وجد وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا على الرأس والعين، أهل السنة ليس لهم عداء مع الحق، إنما هم منقادون للحق، إذا ظهر لهم الحق انقادوا إليه سريعا دون تردد. لو ثبت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من إرشاده أو من إقراره، والله ما تردد أهل العلم والسنة في قبول ذلك وفي القيام به، بل في مسابقة غيرهم إليه، لأنهم لا يعادون الحق ولا يعاندونه، وليس لهم غرض في رد شيء لأنه لا يوافق أهواءهم، كلا، إنما هم أتباع للحق، ثبتت السنة قالوا بها، ما ثبتت وهي عبادة قالوا هذا أمر محدث مبتدع في دين الله عز وجل فيجب تركه، هذه قاعدة واضحة. إذن ما وجدنا حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مشروعية هذا الأمر، ولو كان لبان، هذا أمر من الخير يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكتمه، والسنة ولله الحمد حفظها الله عز وجل على المسلمين ودونت في هذه الدواوين المشهورة، فأين فعله وأين إقراره وأين إرشاده؟ ثم بحثنا وفتشنا في ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كتب العلماء التي حوت الآلاف المؤلفة من آثار الصحابة رضي الله عنهم، هذه المصنفات، هذا كتاب السنن الكبرى للبيهقي، هذا ما حواه كتاب ابن عبد البر التمهيد أو الاستذكار أو غير ذلك، في عشرات الكتب التي حوت آثار الصحابة رضي الله عنهم. ومعلوم أن سنة الصحابة تفسر وتوضح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا أرشد إلى اتباعها فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن بحثنا وفتشنا كثيرا ما وجدنا أثرا عن صحابي واحد أنه كان يذكر الله بالاسم المفرد فضلا عن الاسم المضمر، بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون الله بالأذكار المعروفة، يهللون، يسبحون، يكبرون، يحمدون، أو أن بعضهم يقول لبعض هلموا نزداد إيمانا فيقرؤون القرآن. وقد مر بنا أن عمر رضي الله عنه كان ينادي أبا موسى فيقول له ذكرنا ربنا، فيتلو أبو موسى القرآن ويستمع عمر رضي الله عنه وإخوانه من الصحابة. ما عهد عنهم ولا عرف عنهم قط أنهم كانوا يجلسون في حلقة أو كانوا يقومون قياما وربما مع الحماس يرقصون أو يهزون رؤوسهم قائلين الله الله الله الله أو هو هو هو هو. والله ما عرف هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دعك من هذا، فتشنا في آثار التابعين، في أثار أتباع التابعين، في كلام الأئمة الأربعة، أليس الأئمة الأربعة هم الذين يقتدي بهم أو يزعم هؤلاء أنهم يقتدون بهم وأنهم يسيرون على نهجهم في الفقه، ما بالهم لا يتبعونهم في هذا الأمر؟ ما وجدنا ولا أثرا واحدا عن أحد من الأئمة المقتدى بهم كالأربعة أو غيرهم أنهم كانوا يذكرون الله بالاسم المفرد أو بالاسم المضمر. إذن بعد كل هذا هل يصح أن يقال إن هذا من العمل المشروع بل من ذكر الخاصة أو ذكر خاصة الخاصة أو ذكر العارفين أو ذكر المحققين؟ إن كان ثمة شيء من الخير يمكن أن يوصل إليه ولم يكن قد وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه، إذن هذا الكلام صحيح. أما إن كان الحق أن الخير قد سبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقد حازه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذن لا يمكن بحال أن يكون هذا الأمر خيرا ومشروعا. إذن من كان يذكر الله عز وجل بهذا الذكر فينبغي أن يعلم أنه قد سلك طريقا آخر، فلا هذا الفعل بالمشروع ولا ثواب يرجى من وراء أمر محدث، فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هكذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي، ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعة، وإنما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات. نعم، إذا قلت الله فقط هكذا ثم ماذا؟ ماذا بعد ذلك؟ الله، هل هذا يفيد علما؟ هذا الذكر بهذه السورة يفيد علما يكسب إيمانا؟ الجواب لا، ولذا ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال به ولا قام به أحد من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. إنما تجد أن الشريعة قد جاء الذكر فيها جملا مفيدة، تقول سبحان الله، تقول الحمد لله، تقول لا إله إلا الله، وحدث ولا حرج عما يكتسبه هذا الذاكر لهذه الأذكار من العلم والإيمان. أما الاسم المفرد هكذا الله فضلا عن الاسم الذي يسمونه المضمر هو، وماذا بعده؟ وماذا أفادته؟ هكذا هو أذكره 1000 مرة أو 10,000 مرة ثم أقول بعد ذلك إنني ذكرت الله بذكر المحصلين المحققين؟ الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن لم يقترن به معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه وإلا لم يكن فيه فائدة، والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره. وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد كما قد بسط في غير هذا الموضع. ولذلك هم في الحقيقة إنما اخترعوا هذا النوع من الذكر لكي يصلوا إلى هذه المآرب، ولذا تجد من توصيات هؤلاء للمريدين السالكين إذا أرادوا أن يسلكوا معهم في طريقهم يأمرون هذا المريد أن يجلس في مكان خال مظلم ثم يغطي رأسه ثم يردد بقية ليلته الله الله الله الله، وإذا شعر بالحماس وشعر برعشة ورعدة ينتقل إلى هو هو هو هو، وإذا فعل ذلك فإنه يصل عندهم ويصلح أن يكون سالكا على الطريقة. وربما لو قرأت في بعض كتبهم أو كتب من أخطأ وتأثر بهم كما تجده مثلا في إحياء علوم الدين تجد شيئا من هذا التقرير والأمر بأن يجلس الإنسان مع نفسه ثم يردد ذلك، وهذا في الحقيقة قد يجر إلى ما لا تحمد عقباه. قد يتصور الإنسان أشياء فيظن أنه قد نزل عليه وحي أو أنه قد تجلى له الله عز وجل وما إلى ذلك. والشيطان إنما يدخل على أصحابه إذا عصي الله عز وجل، ومن أعظم المعاصي البدع والإحداث في الدين. والقوم كما ذكرنا سابقا مصابون بمرض التوهم، يتوهمون أشياء ثم يفرضونها حقيقة، بالتالي يقع ما لا تحمد عقباه من المفاسد ومن الأخطاء ومن العقائد الضالة، والله المستعان. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما ما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال: أخاف أن أموت بين النفي والإثبات، حال لا يقتدى فيها بصاحبها، فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به، إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه، إذ الأعمال بالنيات. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله، وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلو كان ما ذكره محذورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتا غير محمود، بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد. نعم، هذا نوع من الاستدلال آخر نقله شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض هؤلاء، ونقله في موضع آخر عن الشبلي أنه اختار الذكر بالاسم المفرد، معنى كلامه للضرورة، يقول: أخشى أن أموت بين النفي والإثبات، بمعنى إذا ذكرت الله بأفضل الذكر وهو لا إله إلا الله فما يدريني، ربما أموت في أي لحظة، أليس كذلك؟ إذن ربما إذا قلت لا إله بعد ذلك ماذا يحصل؟ تقبض روحي، وبالتالي أموت على النفي، وهذا لا يجوز. إذن أنا مضطر أن أنتقل إلى الذكر بالاسم المفرد، مع أن هذا الاحتمال أيضا وارد إذا نطق بالاسم المفرد، ربما في أثناء نطقه بالاسم المفرد أيضا تقبض روحه. لكن على كل حال هذا قول ساقط لا يشك فيه أحد ممن شم رائحة للعلم، فإن العلماء متفقون على أن من مات أثناء نطقه بكلمة التوحيد فإن أجره عند الله سبحانه وتعالى تام، وذلك أنه أراد أن يذكر هذا الذكر وفعل المستطاع، لكنه قد اخترمت منيته قبل الوفاء بذلك، والله جل وعلا أكرم من أن يعذب أو يعاقب من لم يتمكن من إكمال هذه الكلمة وقد أراد الخير وفعل المستطاع. والقاعدة المعروفة أن الإنسان بقصده الخير وفعله المستطاع ينزل منزلة الفاعل ويثاب الثواب التام، وقد مر بنا هذا في دروس ماضية، من أراد الخير وقصده وفعل المستطاع فإنه ينزل منزلة الفاعل وينال ثوابه التام. وهذا بالتالي الأمر فيه كذلك، لو أنه قدر أنه مات قبل أن يستتم هذه الكلمة فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه على ذلك، فلا وجه للقول بما ذكر. والمؤلف أيضا رد عليه بأن قال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليأمر المسلمين بأن يلقنوا موتاهم أو أن يذكر الميت إذا دنا أجله هذه الكلمة لا إله إلا الله، مع أن الاحتمال وارد في أنه ربما يموت قبل أن يستتمها فيكون هذا موقعا له في الإثم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليأمره بذلك مع احتمال موته أثناء قولها، فدل هذا على أنه قول غير صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والذكر بالاسم المضمر أو المفرد أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى ضلال الشيطان. نعم، هذه كلمة حسنة، أعدها. والذكر بالاسم المضمر أو المفرد أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى ضلال الشيطان، فإن من قال ياهو ياهو أو هو هو ونحو ذلك، أو قد يقول كما يزعمون من أذكارهم الأثيرة عندهم لا هو إلا هو، يرددون ماذا؟ لا هو إلا هو. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلبه، والقلب قد يهتدي وقد يضل. قد صنف صاحب الفصوص كتابا سماه كتاب الهو. كتاب الهو، هذا ابن عربي له كتاب اسمه كتاب الهو، هو في الحقيقة رسالة صغيرة يعني في حدود 13 ورقة أو صفحة، وهذه الرسالة من أولها إلى آخرها في تقرير عقيدة الاتحاد، يعني تستغفر الله عز وجل كثيرا إذا ابتليت بقراءة هذه الرسالة، كل ما فيها تقرير عقيدة الاتحاد، وأن الله هو الرب، وأن الله هو العبد، والعبد هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، من أول حرف وأول كلمة في الرسالة إلى آخرها، وهذا هو المعنى الذي يقرره المؤلف، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وزعم بعضهم أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي يسمونه هو إلا الله. وقيل هذا وإن هذا الدليل الذي استدلوا به على الذكر بالاسم المضمر، ما سبق كان استدلالا عندهم على الذكر بالاسم المفرد، الآن أوان الاستدلال على الذكر بالاسم المضمر. يقولون دليلنا في القرآن، ما تقرؤون القرآن أنتم؟ اقرأوا القرآن. وما يعلم تأويله إلا هو، وما يعلم تأويله إلا الله، يعني هذا الاسم لا يعلم تأويله. ما هو هذا الاسم بين قوسين؟ هو إلا الله. فهذا هو الدليل. إذن الذكر بهذا الاسم له أصل في كتاب الله عز وجل. اسمع الجواب. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقيل هذا وإن كان هذا مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل، فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء، حتى قلت مرة لبعض من قال شيئا من ذلك: لو كان هذا كما قلته لكتبت الآية وما يعلم تأويله منفصلة، لم تكتب تأويله بضمير متصل بلفظ التأويل. هذا على كل حال يعني سقوطه يغني عن إسقاطه، وحكايته تكفي في بيان بطلانه، وهذا معلوم عند الناس جميعا، لا أقول عند العلماء بل عند الناس بل عند العقلاء، أن هذا معلوم الفساد بالضرورة قطعا. ما هذا العبث؟ وما يعلم تأويله إلا الله، أهكذا تقرأ؟ أو وما يعلم تأويله إلا الله؟ ثم هاتوا الرسم، الهاء هل هي ضمير متصل مكتوبة هكذا أو هو ضمير منفصل؟ هو أجيبوا يا جماعة، إنما هاء ضمير متصل، ولو كان الأمر كما قالوا لكان الضمير منفصلا، وهذا ليس موجودا في شيء من نسخ القرآن، فأي عبث بكتاب الله عز وجل هذا. والمؤلف رحمه الله أشار إلى أنه قد حصل يعني نقاش حول هذه المسألة، فبين له ذلك، وذكر في موضع في هذا المجلد، في المجلد العاشر في آخره، ذكر هذه القصة، وذكر أنه قال لهذا المستدل هذا الجواب وكان صغيرا جدا، يعني المؤلف ناقشه بهذا النقاش وكان ماذا؟ صغيرا جدا، وفقه الله إلى هذا الجواب مع كونه كان حديث السن. والمؤلف رحمه الله من عجائب الناس في العلم والفقه والحفظ، يعني كان آية في الحقيقة، ولا نقول إلا تلك المواهب من رب العباد، فلا يقال هلا ولا لولا ولا فلما، ذلك الفضل من الله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم كثيرا ما يذكر بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل الله بقوله أنه يحتج على قول القائل الله بقوله قل الله ثم ذرهم، ويظن أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول الاسم المفرد، وهذا غلط باتفاق أهل العلم، فإن قوله قل الله معناه الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وهو جواب لقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، رد بذلك قول من قال ما أنزل الله على بشر من شيء، فقال من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، ثم قال قل الله أنزله، ثم ذر هؤلاء المكذبين في خوضهم يلعبون. ومما يبين ما نعم هذا ما سبق وكرره المؤلف رحمه الله، وإلا فهذا بمعناه قد سبق قريبا. نعم سن الله إليكم. قال رحمه الله ومما يبين ما تقدم ما ذكره سبويه وغيره من أئمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما ولا يحكون به ما كان قولا، فالقول لا يحكى به إلا كلام تام أو جملة اسمية أو جملة فعلية، ولهذا يكسرون إن إذا جاءت بعد القول، فالقول لا يحكى به اسم والله تعالى فالقول لا يحكى به اسم والله تعالى لا يأمر أحدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين اسما مفردا. نعم هذا الجواب يعني كما سمعت قبل قليل سيبويه رحمه الله في كتابه الكتاب في المجلد الأول في صحيفة 22 و100 نص على هذه القاعدة، وذكر أن العرب وأقرأ لك الكلام قال أعلم أن قلت يعني بين قوسين قلت هذه الكلمة إنما وقعت في كلام العرب على أن يحكى بها، وإنما تحكي بعد القول ما كان كلاما لا قولا، نحو قلت زيد منطلق، لأنه يحسن أن تقول زيد منطلق ولا تدخل قلت وما لم يكن هكذا أسقط القول عنه. ما معنى هذا الكلام؟ معناه ما سبق بيانه من أن القول لا يحكى به إلا الكلام التام، فلا تقول قلت إلا ويكون ما بعد هذه الكلمة كلام تام. ولذا يقول المؤلف يحكون بالقلب ويحكون عفوا بالقول ما كان كلاما ولا يحكون به ما كان قولا. ضع عند قوله كلاما يعني جملة تامة، وعند قوله قولا يعني لفظا مفردا، فالقول يطلق على أي لفظ يكون سواء كان ناقصا أو كان تاما، أما الكلام فلا يطلق إلا على الجملة التامة اسمية كانت أو فعلية. وعودا على بدء، إذا طبقنا هذه القاعدة على الآية يتضح لنا المراد، لأن الله عز وجل يقول قل ها قل الله، فما الذي جاء بعد القول اسم الجلالة؟ هل هو لفظ مفرد ها هنا يعني معناه في هذا السياق هو مجرد اسم مفرد لفظ هكذا فقط؟ لا يمكن أن يأتي بعد القول لفظ مفرد، لا بد أن تكون ماذا؟ جملة تامة. ما هي هذه الجملة التامة؟ جملة اسمية من مبتدأ وخبر، الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وانتهى الأمر. إذن الجملة ها هنا جملة تامة وليس اسما مفردا كما تبين هذا. والله عز وجل لم يأمر أو لا يأمر أحدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين اسما مفردا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والاسم المجرد لا يفيد شيئا من الإيمان باتفاق أهل الإسلام، ولا يؤمر به في شيء من العبادات ولا في شيء من المخاطبات. وليس من المناسب أيضا تعليقه كما هو حاصل في كثير من الأماكن في البيوت في المساجد، يذكر هذا الاسم وحده هكذا ثم ماذا؟ هل تريد الله أكبر؟ هل تريد لا إله إلا الله؟ ماذا تريد بقولك الله فقط؟ وبالتالي هذا الأمر أيضا ما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم ولا حال أصحابه ولا حال السلف الصالح، يعلقون هذا الاسم المفرد فقط الله، يضعونه في لوحات ويعلقونه. هذه كلمة لا بد أن يكون لها معنى، اسم الجلالة لا بد أن يوضع في سياق يفيد علما وإيمانا. قل الله أكبر، قل الحمد لله، قل سبحان الله، أما الله هكذا؟ نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب مر على مؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله بالنصب، فقال ماذا يقول هذا الاسم؟ فإن الخبر عنه الذي يتم به الكلام. وبالتالي أسألكم

ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. بعض الناس فقد البصيرة فخلط بين الحقين، جعل حق الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أبطل الباطل. نبينا صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فجعل الإيتاء لله وللرسول صلى الله عليه وسلم كما قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وجعل التوكل على الله وحده بقوله: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، كما قال في وصف الصحابة رضي الله عنهم في الآية الأخرى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومثله قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب المؤمنين، كما قال: أليس الله بكاف عبده. ثم قال: سيؤتينا الله من فضله ورسوله. نعم. إذن ها هنا فرقان بين الحقين، وهذه الآية آية عظيمة في التوحيد ينبغي حسن تأملها. الله عز وجل يقول: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله. لاحظ أن الإيتاء أولا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أضيف إلى الله عز وجل، لأنه يتأتى منه عليه الصلاة والسلام: وما آتاكم الرسول فخذوه، فهو يؤتي ويعطي عليه الصلاة والسلام. إذن لا إشكال في إضافة الإيتاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكلمة التي بعدها، لاحظ ماذا قال الله عز وجل: وقالوا حسبنا الله، ما قالوا حسبنا الله ورسوله. لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. الحسب لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فحسبنا الله، ولا يجوز أن يكون لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثم بعد ذلك قال الله جل وعلا: سيؤتينا الله من فضله ورسوله، أيضا أضيف الإيتاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والفضل من الله، حتى ما قال سيؤتينا الله من فضلهما، قال من فضل الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما يؤتي ويعطي من فضل الله عز وجل ومن خير الله ومن مال الله، فالله عز وجل هو المعطي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القاسم، كما أخر بهذا عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك: إنا إلى الله راغبون، لله حق لا يكون لغيره. إنا إلى الله، ولم يقل ورسوله راغبون، هذا حق لله، لا يجوز أن يشارك معه غيره، لا يجوز أن يشرك معه غيره سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم قال: سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فجعل الإيتاء لله وللرسول، وقدم ذكر الفضل لله لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين. وقال: إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إلى الله وحده كما في قوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والقرآن يدل على مثل هذا في غير موضع. نعم. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسألني، وإذا استعنت فاستعن بي؟ والله ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو يرضى الرسول دعاءنا إياه بادرنا إلى الإذعان، والله لو يرضى الرسول سجودنا كنا نخر له على الأذقان، والله لا يرضيه منا غير توحيد وتحكيم لذا القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم: يا من يغلو فيه، والله لا يرضيه أن تدعوه، ولو كان يرضيه ذلك لبادرنا إليه. وهذا على حد قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمر إلا بما أمر الله عز وجل به. لكن ما الحيلة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضيه ذلك؟ هل تجرؤ على ذلك؟ تريد أن تعظم النبي صلى الله عليه وسلم فتعصيه أعظم العصيان؟ أهذا شأن المحب؟ أهذا شأن المعظم؟ النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يرضيه إلا أن توحد الله، إلا أن تكون عبادتك خالصة لله عز وجل. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: فجعل العبادة والخشية والتقوى لله، وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قول نوح عليه السلام: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وقوله: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون، وأمثال ذلك. فالرسل أمروا بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل عليه والطاعة لهم، فأضل الشيطان النصارى وأشباههم فأشركوا بالله وعصوا الرسول، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم مع معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم. وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه، فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين، فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه وأطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم. وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه، وهو حقيقة العبادة لرب العالمين. فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر إخوان المسلمين. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا ختام هذه الرسالة العظيمة النافعة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وبما قرأنا وبما قلنا، وأن يجعل ذلك حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يجزي عنا شيخ الإسلام أبا العباس تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، أن يزيه عنا خير الجزاء، وأن يعلي درجته في المهديين، وأن يلحقنا به وبالصالحين غير مفتونين. وإن كان من وصية في ختام هذه الرسالة يا إخواني، فأنا أظن أنكم أدركتم أن هذه الرسالة تستحق أن تعيد قراءتها مرة أخرى. إن استطعت اقرأها بهدوء بينك وبين نفسك، وإن استطعت أيضا أن تستخلص القواعد والضوابط الواردة في هذه الرسالة، فإنها قد كانت منثورة وكثيرة في هذه الرسالة، وهي من أنفع القواعد، قواعد العبودية التي خلقك الله سبحانه وتعالى لأجلها. الله عز وجل خلقنا لعبادته، وهذه الرسالة ترسم لك المنهاج، منهاج العبودية الواضح المستقيم الموصل إلى المقصود بتوفيق الله عز وجل وعونه. وفقني الله وإياكم وسدد خطاي وخطاكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.